الآن نمر إلى الكلام باختصار على تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. في أنا ما وجدت صراحة طبعة المعارف، هي آخر طبعة عن الشيخ، هذه طبعة المكتب الإسلامي، وذكر الشيخ رحمه الله في المقدمة هنا أن الشيخ زهير الشاويش هو الذي أشار عليه بذلك. طبعا حصلت أشياء بعد بين الشيخ الألباني والشيخ زهير، ومذكورة في صفة الصلاة يعني الإبراز الأخير هذه الطبعة 11 وكذا، ذكر الشيخ الألباني رحمه الله هناك بتفصيل، وصلى الله أن يغفر الجميع. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد اقترح علي أخي الفاضل الأستاذ زهير الشاويش صاحب المكتب الإسلامي أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه، واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس. ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد وطالما سمعت مثله من أخ أو صديق، فشجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقت المزدحم بكثير من أعمال العلمية، فبادرت إلى تحقيق ما اقترحه حسب طاقتي وجهدي، سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه ونفع به إخواني المسلمين. وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة، هذا هو، هذه مهم، يعني اللي فيت قرأ مثلا الصفة، يعني اللي هي الكتاب الأوسط، ما كنقول الصفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، نقصد به الكتاب الوسطاني المتوسط، لا هو التلخيص ولا هو كتاب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المطبوع بعد وفاة الشيخ في 3 مجلدات، طبعا في 2 لأن الثالث فهارس. صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، طبعا يعني ما يحتاج أن أثني عليه وكذا، راه كتب الله له القبول، ومن المبشرات ما رؤي له من الرؤى الحسنة إن شاء الله تعالى، من ذلك ما رآه بعض أصحاب الشيخ رحمه الله تعالى أو ما حكاه الشيخ لهذا الرجل هذا رأى رؤيا نفسها، يريد أن يصلي، قال يا رسول الله كيف أصلي؟ قال خذ كتاب محمد ناصر الدين الألباني. الشيخ مرة دخل محل خباز، وهذا الخباز كان مبتلى بترك الصلاة، كان لا يصلي، فعرف الشيخ قال أنت محمد ناصر الدين الألباني؟ قال نعم. قال رأيت رؤيا وكنت نائم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء وهكذا حركني وقال قم صلي، فانتبهت ويعني ما دريت ما أقول له، ثم مرة ثانية ثم مرة ثالثة، فقلت يا رسول الله أنا لا أعرف كيف أصلي، قال خذ كتاب محمد ناصر الدين الألباني وتعلم منه الصلاة، ومعه وكثير كثير من هذا، وإن شاء الله تعالى تكون يعني ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني من أجزاء النبوة المبشرات. مقصودنا بهذا الكلام أن الشيخ قال هنا: وقد أوردت فيه بعض الفوائد الزائدة على الصفة، بمعنى أن قراءتك للصفة لا يغني عن قراءتك لهذا الكتاب، على صغره في فوائد تنبهت لها واستحسنت ذكرها، تنبهت لها. الشيخ رحمه الله هكذا أهل العلم، ونرجو أن نكون على هذا المسلك وهذا المهيئ، أنه ما إنسان لا يقطع التعلم كما قال أحمد رحمه الله تعالى، وقد رؤية أحمد رحمه الله تعالى يجري مع الطلاب، يا عبد الله مثل كيف يفعل هذا؟ قال مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة، محبرة هي الدوية يكتبوا بها فيها الحبر، إلى المقبرة. ومن الكلمات المأثورة عن الشيخ رحمه الله تعالى التي كان يعني يعيد باستمرار ذكرها والتنبيه إليها، لا سيما إذا حدث شيء جد له يعني غيره ما يخالف مما يسميه الحاقدون تناقضات، يقول الشيخ أن العلم لا يقبل الجمود، العلم لا يقبل الجمود، كل كل كل يوم الإنسان في الزياد إذا أراد الازدياد كل يوم. ثبت هذا عن الفاروق وما أدرك من الفاروق رضي الله عنه. قال له رجل هذا يا أمير المؤمنين هذا قلت لي أمس يعني بخلاف ما قلت اليوم. قال ذاك على ما قلنا لك بالأمس وهذا على ما نقول لك اليوم. ما يقبل الجمود. وهكذا ينبغي إنسان ترقى يقص حبس ترقى يزداد علما. والله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء قط إلا من العلم. وقل رب زدني علما كما أشار الأئمة لو كان شيء حقيق بالشرف مثل العلم لا أمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه. تنبهت لها واستحسنت ذكرها في أثناء التلخيص كما عنيت عناية خاصة بشرح بعض الألفاظ الواردة في بعض الجمل الحديثية أو الأذكار وجعلت له عناوين رئيسية وأخرى كثيرة جانبية توضيحية وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن. يعني الشيخ بحل دار متن في صفة الصلاة وهذه كثير يعني من أهل اليمن كانوا يعني يبدأون به في الفقه يشرحونه. وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي. نعم يحتمل ولكن يعني قد يكون الشيخ رحمه الله لم يجد له سلفا في ذلك فما ما ما ما يجسر ما يجسر على ذلك. وهذا في الرد على من يتهم الشيخ بالظاهرية الظاهرية باعتبار تهمة. أما الأصل هو الوقوف مع الظاهر حتى يظهر ما يصرف عنه. وإلا الشيخ رحمه الله لا خلاف مثلا الظاهري اللي هما ظاهري أقحاح فعلا إذا ظهر له الحكم كذا ما يراعي شيء ويقول به مباشرة وينفي القياس ويفعل ويفعل. نعم. والركن سيعرف بعض التعريفات للأصولية. والركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه ويلزم من عدم وجوده بطلان ما هو ركن فيه كالركوع مثلا في الصلاة فهو ركن فيها يلزم من عدمه بطلانها سبق معنا. والشرط كالركن إلا أنه خارجا يكون خارجا عما هو شرط فيه كالوضوء مثلا في الصلاة فلا تصح بدونه. والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة ولا دليل على ركنيته أو شرطيته. يعني الواجب أو الركن والشرط يعني شيء زائد على الواجب في شيء زائد على الواجب. لعلكم تأخذنا شيئا من ذلك مع أخينا سفيان في شرح نظم أصول مالك. والواجب هو ما ثبت الأمر به في الكتاب والسنة ولا دليل على ركنيته وشرطيته ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إلا العذر أو يستحق يعني يقول إن لم يكن له إلا لعذر. قد استثنى الشيخ رحمه الله مسألة العقاب. ومثله الفرض والتفريق بينهما وبينه وبين الواجب اصطلاح حادث لا دليل عليه وهو قوله الأحناف يعني قضية التفريق بين الفرض وبين الواجب. والسنة ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادات دائما أو غالبا ولم يأمر به أمر إيجاب ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ولا يعاتب. وأنتم ترون قضية السنة يوافق فيه الشيخ من إثم ما معنا عند المالكية. وأما الحديث الذي يذكره بعض المقلدين معزوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من ترك سنتي لم تنله شفاعتي فلا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان كذلك فلا يجوز نسبته إليه عليه الصلاة والسلام خشية التقول عليه. فقد قال عليه الصلاة والسلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وإن من نافلة القول أن أذكر أنني لم ألتزم فيه تبعا لأصله مذهبا معينا من مذاهب الأربعة المتبعة وإنما سلكت فيه مسلك أهل الحديث الذين يلتزمون الأخذ بكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الحديث ولذلك كان مذهبهم أقوى من مذاهب غيرهم كما شهد بذلك المنصفون من كل مذهب منهم العلامة أبو الحسنات اللكنوي الحنفي القائل وكيف لا وهم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقا ونواب شرعه صدقا حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم. وهذا من العلماء الذين هذبهم الحديث أيضا هو أبو الحسنة اللكنوي من رؤوس الحنفية أيضا في الهند والاشتغاله بالحديث كان يعني أحسن من غيره إن بقي عنده شيء وكذا وكذا وكان حصل له سجال مع أصحاب الحديث في الهند كالعالم النبيل والملك الجليل والمالك شو اسمه الصديق حسن خان رحمه الله في ملك بوهوبال وتلاميذه العلامة محمد بشير السهسواني وغيرهم، حصلت يعني مخاشنة بينه وبينه. وطبعا هؤلاء كانوا يعني أنصار للحديث وأنصار للدعوة السلفية وأنصار يعني للأئمة كلهم، يعني ما كان عندهم تعصب وكذا. وطبعا هذه معضلة كبيرة جدا، ذاك الصراع يعني بين أهل الحديث والحنفية في الهند يعني شيء كذا قد يصل بعض الأحيان إلى الأذى، طبعا غالبه من جهة الأحناف أو التبليغيين على أهل الحديث، حتى يصل الأمر إلى هدم المساجد، يصل الأمر بجماعة التبليغ التي تبدو يعني وديعة في نظر بعض الناس، يصل الأمر إلى هدم مساجد أهل الحديث وتعصبات يعني معروف يعني هذا الأشياء ويصلح الأحوال. قال ورحم الله الإمام أحمد بن حنبل إذ قال دين النبي محمد أخبار، اعمل المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وآله فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. دمشق 26 صفر 1392. الله أكبر، إيه 1392، زمان يا زمان. محمد ناصر الدين الألباني. استقبال الكعبة. إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فاستقبل الكعبة حيث كنت في الفرض والنفل، وهو ركن من أركان الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها، ويسقط الاستقبال عن المحارب في الصلاة في صلاة الخوف والقتال الشديد، وعن العاجز عنه كالمريض أو من كان في السفينة أو السيارة أو الطيارة إذا خشي خروج الوقت. واحد إنسان ركب في الطيارة مثلا غدي جدة، ركب من هنا مع 5 العشية قبل المغرب، لن يصل هناك إلا في حدود الفجر، وطبعا في بعض الطائرات، ليش بعض الطائرات، الطائرة الوحيدة فقط في العالم كله التي تهتم بهذا الأمر يعني من حيث المصلى. والقبلة ما لم أجرب صراحة، أذكر سافرت في المغربية ما أذكر صراحة يعني هل دلونا على القبلة أو صدينا اجتهادا، ما أذكر. لكن في الطائرة السعودية من حيث المصلى ومن حيث كذا الوحيدة إلى يوم الناس هذا فقط. ولن يصل إلى إلا بعد خروج الوقت فيصلي. واحد ركب مثلا في القطار، هذا القطار هذا ممكن ما عندوش مثلا محطة إلا بعد، لسيما مثلا غادي يركب قبل العصر ما يوصلش حتى المغرب أو شيء من هذا وكذا، ما عندوش حل، ما كانش يتوقف القطار، يصلي العصر على هيئته، استطاع واقف وفي الغالب لا يستطيع يصلي جالس. وكذلك مسألة التوجه إلى القبلة. وعمن كان يصلي نافلة أو وترا وهو يسير راكبا دابة أو غيرها يسقط، ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند كبيرة الإحرام ثم يتجه بها حيث كانت وجهته، لأنه أخرج أبو داود في سننه بعض الأحاديث التي تدل على سقوط هذا الأمر أصلا على المسافر، على من يتنفل يعني على الدابة. طبعا المسافر هذا ما فيه كلام، بقية قضية تنفل على الدابة للحضر اختلف فيها أهل العلم أخذا وردا، وألف فيها شيخنا العلامة شيخ الحنابلة في زمنه عبد الله بن عقيل رحمه الله تعالى، طبعا شيخنا بالإجازة، أخذت شوية يعني بدأت عليه منهج السلكي لشيخه العلامة عبد الرحمن السعدي، لكن الحمد لله إجازة حصلت والله ولك الحمد. ألف رسالة سماها تحفة القافلة في حكم الصلاة على الراحلة، عموما تكلم فيها عموما الراحلة في السفر وفي غيرها، وتكلم على مسألة التنفل في الحضر، وجنح إلى جوازه، ولعله نقله عن الشيخ الحيدان طبعا من المعاصرين رحمه الله، ومن قبل كين ورد عن أنس رضي الله عنه، واستدلوا بحديث، هذا الحديث صراحة يحتاج الوقوف إليه وتحرير الأمر فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم زار سعد بن معاذ رضي الله عنه في المدينة، طبعا في المدينة غير مسافر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي على حماره وهو ذاهب إلى سعد، يعني فاستدلوا بهذا. قالوا قال به أبو سعيد الاصطخري من الشافعي وكذا، هو الذي مال إليه الشيخ ابن عقيل شيخ الحنابلة رحمه الله تعالى. ثالثا، ويجب على كل من كان مشاهدا للكعبة أن يستقبل عينها، وأما إن كان أو أما من كان غير مشاهد لها فاستقبلوا جهتها. اللي كيشوف الكعبة لا يجوز له أن ينحرف عنها ولو بقدر يسير، وكلما قرب من الكعبة يعني بحيث كان في المسجد الحرام وكذا وكذا يعني يسهل عليه يعني المسألة، كلما بعد كلما توسع العذر في حقه. بعض الناس مساكين للأسف الشديد تلقاهم يضيقون على أنفسهم في هذه النقطة جدا، وبعض الحين قد يكون في الصفوف ويعوجون الصفوف بسبب ذلك، وللأسف الشديد هذا من الجهل بمثل هذه التفاصيل في الشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة. الإنسان ينحاز لا سيما البعيد، طبعا الذي يشاهد كما قلنا لا عذر له، لكن البعيد عن ذلك أعطاه الشرع واحد الفسحة، مال على القبلة وكذا اليمين ذات الشمال لا بأس، لا شيء في ذلك، ولست مضطرا أصلا أنت تدير التليفون وكذا وكذا وكذا إلا إذا كنت في مكان بعيد خلاء ممكن تستدل به على الجهة، ما هذا كله من التنطع والغلو. حيث ما ترى المحارب أغلبها متوجهة للقبلة أو إلى جهة القبلة. وذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فضل علم السلف على علم الخلف، يعني طبعا هذا الكتاب يذكر في العلوم النافعة والعلوم الضارة، أو بعض العلوم التي أصلها نافع والإغراق فيها ضار، ومنها علم الفلك. قال: فإن الإغراق فيه موجب لإساءة الظن بالمسلمين في محاربهم ومساجدهم، أو كما قال رحمه الله تعالى بمعنى. وأما من كان غير مشاهد لها فيستقبل جهتها. حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأ، وإن صلى إلى غير القبلة لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته ولا إعادة عليه. طبعا هذا هو الذي ذكره المالكي أيضا، وذكره السلطان في هذا الكتاب غير ذوي البصائر وغيره. حكم الصلاة إلى غير الكعبة ذكرنا هذا. وإذا جاءه من يثق به وهو يصلي فأخبره بجهتها فعليه أن يبادر استقبالها وصلاة صحيحة. أصله ما حصل في مع الصحابة رضي الله عنه في قضية تحويل القبلة، وفيه الأخذ بخبر الواحد، فإن الذي أخبرهم واحد فحولوا القبلة من استقبال إلى استدبار أو قريب من ذلك، فداروا واستداروا وهم ركوع. ثانيا القيام، ويجب عليه أن يصلي قائما وهو ركن، إلا على المصلي صلاة الخوف والقتال الشديد فيجوز له أن يصلي راكبا، والمريض العاجز عن القيام فيصلي جالسا إن استطاع وإلا فعلى جنب، والمتنفل فله أن يصلي راكبا أو قاعدا راكبا. إذن الشيخ يعني كأنه يميل إلى هذا أيضا، ولكن لم يصرح هنا يعني في الحضر أو سفر، أو قاعدا إن شاء، ويركع ويسجد إيماء برأسه، وكذلك المريض ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. لكن مثلا في المتنفل وفي المريض المستطيع يعني إذا تحمل على نفسه وصلى وهو قائم أحسن له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. يعني الإنسان اللي يستطيع أنه يتحمل على سوس برشوية وكذا يعني ينال الأجر كاملا. ولا يجوز للمصلي جالسا أن يضع شيئا على الأرض مرفوعا يسجد عليه، وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه كما ذكرنا إذا كان لا يستطيع أن يباشر الأرض بجبهته. الصلاة في السفينة والطائرة، وتجوز صلاة الفريضة في السفينة وكذا الطائرة، وله أن يصلي فيها قاعدا إذا خشي على نفسه السقوط، ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمود أو عصا لكبر سنه أو ضعف بدنه. طبعا راكين بعض المذاهب التي يعني كانت لا تجيز الصلاة في السفينة أو في الطائرة. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي العالم معروف رحمه الله تعالى له فتوى في هذا الأمر ينطبع عظيم آثاره، وقال كلمة رحمه الله تعالى لما سئل ذلك، قال نحن كنا نعبد الله تعالى في الأرض فنحن نعبد الله تعالى في السماء، يعني حول هذه المسألة. الجمع بين القيام والقعود، ويجوز أن يصلي صلاة الليل قائما أو قاعدا بدون عذر، وأن يجمع بينها فيصلي بينهما فيصلي ويقرأ جالسا، وقبيل الركوع يقوم فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائما ثم يركع ويسجد ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية. طبعا هذه الأشياء اللي أراد التفصيل فيها وذلك الأدلة كذا يرجع للصفة أو لأصلها، يعني نبغى التفصيل والتوسع أكثر. وإذا صلى قاعدا جالس متربعا أو أي جلسة أخرى يستريح بها، متربع لأن هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والشيخ قال أو أي جلسة يستريح بها. إذا كان مثلا تربع، بعض الناس أنا أعرفه معني شخصيا تربع يعني ما يطيقه إطلاقا، فالأولى الطمأنينة في الصلاة، يصلي على أي هيئة تيسرت له، يصلي مثلا على هيئة الافتراش أو التورك وغيره أو غير ثاني. الصلاة في النعال، ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا حسب ما يتيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما. كان لابس ما يتكلفش يخلع، طبعا هذه في سميته يعني لا ما نقوله، هذه القضية ليست في المساجد طبعا ولا في الخلع هكا وما شكل ذلك. بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا، إلا لأمر عارض. وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه وإنما عن يساره، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي، وإلا وضعهما بين رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلق الشيخ رحمه الله تعالى هنا، قلت وفيه إيماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه، وهذا أدب أخل به جماهير المصلين، فتراهم يصلون إلى نعالهم. بعض الناس طبعا ما يحطوش على اليمين أو على اليسار، لأن يمين عامر ويسار عامر، كيجي كيحطو قدامه كيسجدوا النعل ديالو قدامه، لا ديروا مثلا في الصاشي ولا شي حاجة هكا حطوه هنا، إذا ما خفتيش طبعا سمتو، أما لا الأماكن المخصصة لها يديرها فيها. وفعله صلى الله عليه وسلم هذا أو أمره في قضية وضع النعلين بين الرجلين فيه بيان الاتساع الذي يكون بين الرجلين، لأن بعض المذاهب يعني تخالف في هذا، وهذا من استدلالات شيخنا الشيخ وصي الله عباس حفظه الله العجيبة، والتي أقره عليها الشيخ العلامة محمد سبير رحمه الله، أن الشيخ استدل بهذا الأمر على تفريج الرجلين، لكونه يضع النعلين بين رجليه دليل على أنه ينبغي أن يجافي ويراوح بين رجليه وألا يقاربهما كثيرا أو يضمهما. الصلاة على المنبر، وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس، يقوم عليه فيكبر ويركع ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقراء يعني اللور حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، يعني في تحديره في البلاصة اللي كيكون فيها حتى الأرض على الأرض، ثم يعود إليه يرجع يعني فوق المنبر، فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها، طبعا بعض العلماء يقول بالسنية عموما وبعضهم يقول بالسنية التأكيدية، والقول بالوجوب صراحة يعني قول ليس يدفع بالتي هي أحسن، قول ماشي سهل وإن استنكره بعض الناس. وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها، ويجب أن يصلي إلى سترة، لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره ولا بين كبيره وصغيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين يعني الشيطان. ويجب أن يدنو منها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، نعم، هذه مسألة الدنو. وبعض الأحيان يعني يحصل مثلا بعض المشاكل في المساجد، يرجعون مثلا بالصف الأول إلى وراء، ويصبح مثلا الحائط الجدار بعيدا، يحتاج الإنسان إلى يتعدل. على القول بالوجوب، لو تترك إذا لم يتيسر لك مثلا تقدم إلى الجدار أو شيء، تترك الصلاة في الصف الأول لأجل السترة، إن الصف الأول مستحب والسترة واجبة. السترة واجبة، والدنو عنها على كلام الشيخ الآن واجب حتى هو. وكان بين موضع سجوده، وطبعا كما نبهنا سابقا، لا يعني هذه المكعبات الموجودة مثلا في بعض المساجد والحمد لله بدأت تندثر، يعني الإنسان ما يستعملهاش لأنها فيها يعني شبه إقرار على شرعيتها. وكما قلنا العلماء يقولون أنها من البدع لقيام المقتضي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولا يعني أثر لذلك في الأحاديث والأثر عنهم، الله أعلم. وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر الشات، فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنو الواجب. فهمنا، هذه نقطة مهمة. نجد بعض إخواننا للأسف الشديد يقف مثلا هكذا قدام السترة ويحسب أن هذا هو القرب المقصود. لا، القرب المقصود أن تكون بعيدا عن السترة، بحيث إذا سجدت يبقى بين موضع سجودك وبين سترتك، حائطا كانت أو غيرها، موضع قدر ما تمر فيه الشات. فهمنا؟ يعني مثلا هنا غادي نسجد مثلا هنا، ويبقى هذا المجال هذا 31 سنتيمتر أو قريبا من ذلك. طبعا أنا في النية بحول الله جل وعلا وقوته أن أصور إن شاء الله تعالى صفة الوضوء وصفة الصلاة، وتكون بالدارجة إن شاء الله. نسأل الله الإعانة، دعواتكم سجل بإذن الله عز وجل، إن شاء الله تعالى ينتفع بها الناس. ونحاول مثلا إمن يعني نلخص هذا التلخيص، نزيد تلخيصا بعض الأشياء التي قد لا يحتاجها الناس، وكذا ممكن نمر عنها، كذا نقتصر على الأشياء العملية التطبيقية، كيف سيصلي الناس. دعواتكم بالتوفيق. إذن هذه المسألة التي تنتبهون لها خص يكون قريب، لكن هذا القرب مقيد بأن يكون موضع سجوده بينه وبين السترة ممر شاهد. مقدار ارتفاع السترة، ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبرين أو شبرين، شبر أو شبرين. مرة رأيت في ذهبنا إلى العيون، وكان منا بعض الإخوان السلفيين جزاهم الله خير، من الإخوة الكبار قدماء في استقامة على المنهج السلفي الحمد لله، وكان ما أدري جمل لأحدهم أو كذا، وعليه يعني شو اسمه هذا إكافه، البردعال، نقول البردعال، نقول البردعال إيش، البغل، وش اسمه الحمار والبغل والفرس سرج، والبعير إكاف. فوجدت في هذه التي يعني ذكرت في الحديث مؤخرة الرحل، يعني بحال واحد شو اسمه الخشبة مرتفعة تقريبا قدوك. أنا سألته يعني وقال لي ممكن تختلف يعني من جهة إلى جهة، يعني في ذاك الارتفاع ديالها وكذا. ولذلك يعني هنا الشيخ قال إما شبر إما شبرين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك. ويتوجه إلى السترة مباشرة، لأن الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة، لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة. وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. يعني ورد حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصمد إلى الستر صمدا، وإنما يجعلها عن يمين أو يسار. هذا حديث ضعيفه الشيخ رحمه الله تعالى. وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها. طبعا السترة ينظر فيها إلى مسألة العلو، كونها تكون رقيقة وكذا، مثلا سفود عود رقيق لا يهم، قضية في ارتفاعها. ويجوز وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة، النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكون معه إيش الرمح أو إيش الحربة. وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها، وإلى شجرة أو أسطوانة، أسطوانة شيء هي السارية، وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها، وإلى الدابة ولو كانت جملا. مضطجعة حول السرير يعني كيف يعني يجمع بين هذا الأمر هذا وبين أن المرأة مرور المرأة يقطع الصلاة؟ فهنا فرق بين قضية المرور وبين قضية الاضطجاع، هي مضطجعة موجودة مضطجعة، فرق بين أنها تقوم وتمر وكذا. لا، وفي عند أبي داود في السنن استنكار عائشة رضي الله عنها تقول يعني قرنتمونا يعني بالكلب والحمار أو شيء من هذا الكلب رضي الله عنها وارضاه. وإلى الدابة ولو كانت جملا، يعني جمل واقف مثلا غتجي لي البلاصة مثلا هكا ديال الرجلين ديالو ولا ديال اليدين ديالو وتصلي. تحريم الصلاة إلى القبور، ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. تحريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام، ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة، إذا كان بين يديه سترة. طيب إذا لم يكن بين يديه سترة، نترك مقدار ثلاثة أذرع ونمر، نجوز مكان سجود واحد شوية ونمر. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. 40 كم الله أعلم، سنة شهر يوم، يعني المرور بينه وبين موضع سجوده. قال الشيخ في الحاشية هنا: وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح، على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده. وحديث آخر ليستدل به بعض أهل العلم على صرف الأمر من الوجوب في السترة إلى السنة التأكيدية أو الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام إلى غير جدار، فبعضهم يقول أن هذا على غير السترة، ولكن لا يسلم بهذا صراحة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ضروري دائما يصلي إلى جدار سترة، كما قلنا يغرس الحرباء، ممكن يجي بعض الصحابة ويقف يجلس أمامه كما كان يفعل ابن عمر مع نافع وغير ذلك. فليس صراحة صريح في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب أو إلى السنة التأكيدية على الأقل. ومسألة هذه تجي قد تجدون في كلام بعض أهل العلم أن المرور في المسجد الحرام كذا، وهذا كان يقع لنا كثيرا مع الناس إما في المسجد النبوي والمسجد الحرام، يقول لا يا أخي الحرام ما فيه كذا، هو الحرام ماشي. لا، بعض العلماء يقول ذلك لأن حين المسجد الحرام والمسجد النبوي مظنة الزحام، يعني غالبا تجده مزدحما لا سيما في أوقات الذروة، يمكن بعض الأحيان يعني ما كيكونش كذلك، لكن في كثير من الأحيان في أوقات الحج والعمرة وكذا وكذا معروف يعني هذا الأمر هذا. فالأصل أن الإنسان يتوقع ما استطاع ذلك. وبعض الأحيان بعض الناس هو كيقلب على ذلك الشيء، يمشي مثلا المواطن يبغي يصلي مثلا ركعتي الطواف كيمشي ضروري خلف المقام، كلة فقه هذه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإنسان فرق بين أنه يعني يصلي وراء خلف المقام والصلاة كاملة مشوشة، يصد هذا وهذه مرة بغدوز وهذا كذا وهذا كذا، عشان صرفة قال صلي في آخر نقطة في المسجد وصلي فيها يعني كذا وتصلي بطمئنان. ولذلك ها كله يعني بعض إذا وجدتم في كلام بعض أهل معنى المسألة وكذا، فلأن الحرم مظنة الزحام. طبعا اذا اضطر الانسان مثلا واحد مثلا كان في المسجد الحرام الداخل ما عندوش من يدوز اليه يدوز قدام الناس وهو مثلا حاقن يريد ان يذهب الى الحمام المرحاض او مشكل ذلك يمر اضطرارا. وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام، ولا يجوز للمصلي إذا سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه، للحديث السابق قوله صلى الله عليه وسلم فيه ولا تدع أحدا يمر بين يديك، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وطبعا في بعض الأحوال اللي يكون فيها الإنسان في الصلاة ما يستطيع يصد، كان يكون في التشهد أو بين السجدتين أو ساجد، وشير مثلا وخلي الآخر يتحمل الإثم إذا تقصد ذلك ولم يغفل عنه. المشي إلى الأمام لمنع المرور، ويجوز أن يتقدم خطوة أو أكثر ليمنع غير مكلف من المرور بين يديه كدابة أو طفل حتى يمر من ورائه. ما يقطع الصلاة، وإن من أهمية السترة في الصلاة أنها تحول بين المصلي إليها وبين إفساد صلاته بالمرور بين يديه، بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، لأن الحديث ورد فيه إيش؟ الحائض، وليس المقصود الحائض التي هي في حيض يعني نزع لها الدم كما كنقولوا، لا يعني البالغ التي وصلت العمر والسن الذي ينزل فيه الحيض، بلغت يعني المحيض. فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة، وكذلك الحمار والكلب الأسود. الكلب الأسود كما ورد في الحديث الشيطان. النية، ولا بد للمصلي من أن ينوي الصلاة التي قام إليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر أو العصر أو سنتهما مثلا، وهو شرط أو ركن. وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة، ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة. متبوعي المقلدين يعني متبوعين هم الأئمة. التكبير ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر، وهو ركن، لقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ما معنى تحريمها؟ قال الشيخ الحاشية أي وتحريم ما حرم الله من الأفعال، وكذا تحليلها أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال. والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل، يعني الأشياء يدخل في الصلاة يحرم عليه الأشياء اللي كانت حلال لي قبل الصلاة، يعني أكل وشرب وغير ذلك، فإذا سلم أحلت له هذه الأشياء. ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما، وهذه مشكلة توقع لبعض الناس أيضا، لا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات، لا يرفع يعني ليس معنى أنه لا يجهر، يجهر لكن يجهر أن يسمع نفسه، لا سيما إذا كان مسبوقا. بعض الناس قام مسبوق وكاي جواد على خاطره في القرآن يرفع صوته به وكذا، لا يسمع نفسه يكفي. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك، إذا وجد المقتضي لذلك. أما جعلها سنة بالاضطراد والمسمع يعني من كأنه يعني وصار من أصول الصلاة ومن الناس، لا هذه عادات يعني. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه، ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. الله أكبر تيسري هو عاد الله سامع الله المحمد تيسري عاد ربنا ولك الحمد، ما يسابقش معه فيها أو طيب. رفع اليدين وكيفيته، ويرفع يديه مع التكبير أو قبله أو بعده كما قلنا، هذه السنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل التكبيرات، يرفع مع التكبير قلنا الله أكبر، ويرفع قبله يديره كعاد يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر عاد يرفع يدي مثلا في تكبيرة الإحرام هو وقف، يعني هذا الأشياء كلها خصت، ولا سيما أهل السنة يجددون الأشياء وقف غير كفة تكبيرة الإحرام، راه ممكن مثلا يدير الله أكبر وعاد يرفع يدي، أو يقول الله أكبر مع مع مع الرفع مع التكبير، أو يرفع الله أكبر حتى يرفع عاد يكبر. كل ذلك ثابت في السنة، ويرفعهما ممدودة الأصابع، ممدودة الأصابع يعني مسرحين مضمومين ولا مفرقين عادي، ما يتعمد شي حاجة، ما يتعمد يسدهم ما يتعمد يفرقهم، بخلاف السجود كما سيأتي، السجود لا يتعمد سدهم هذا هو السنة. المهم أهم شيء مردودين ومجهين القبلة. ويجعل كفيه حذو منكبيه وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. يعني المنكبين حذو المنكبين. حذو شنو معنى حذو؟ قربة. حذو نسيت الهكا أو يبالغ في الرفع هكا بالأطراف يحاذي الشحمتين ولا يمس. طبعا بعض الناس بساكن مرخص الشيخ وصي الله يذكر هذا الحديث يعني كي يحدد الهدف هل بغير مشعل. قال الشيخ هنا في الحاشية قلت وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه فلا أصل له في السنة بل هو عندي من دواعي الوسوسة. وسوس حليك وش قاسهم وش ما قاسهم شو ما أصلا لا أصل لهما. وضع اليدين وكيفيته ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر به صلى الله عليه وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إسدالهما. نعم فلا يجوز لأن هذا خلاف السنة. وسبق أن ذكرنا هذه المسألة يعني صار فيها يعني كلام كثير ومن أوسع من رأيت صراحة تكلم عليها هذا يفيدك. رجل وإن كان يوصف بأنه في زمانه عدو للسلفيين تجاوز الله عنه كذا لكن يعني أهل العلم يقولون عنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره يقولون عن بعض كتبه هو عبد الحي الكتاني كتاب ترتيب التراتيب الإدارية وغيره يعني يقولون عنه كذا وكان جماعة للكتب كثيرا جدا وصلى الله أن يغفر لنا وله. يعني سبقا ذكرت لكم أن يعني مكتبته وطبعا هو لما وقع له مشكل كبير وكذا طبعا كان تواطأ مع المستعمرين الفرنسيين وعوقب على ذلك هو طبعا مات في نيس في فرنسا. ولما يعني أريد أن يدخل إلى هنا ليدفن يعني جعل جعلت الدولة شرطا لذلك أن تدفع مكتبته للدولة. والآن مكتبته مقسمة بين الخزانة العامة في الرباط والخزانة الحسنية في مراكش وفيها نفائس وكان جماع حتى من أقواله غفر الله لنا وله أنا لا أخاف أحدا إلا من الكتبيين أن يحجزوا أو يحبسوا عني كتابا نادرا صافي هذا الشيء مناش كنخاف. على كل حال طبعا صوفي طرقي تجاوز الله عنه هو يعرف الحق لهذا أشار الشيخ تقدي الهلال في الهدية إلى هذا وأن الطرق كلها باطلة وكذا وكذا أيهم. المهم هذا كذا كتابه طبعه سبعي البحر المتلاطم الأمواج لما قيل في سنة القبض من اللجاج أو كذا رأيته في مجلدين و... رأيته بالأمس في دار الأمن رأيته وصوروه ترى نوصع ثمن وكذا 400 وكذا. على كل حال من أوسع من تطرق لهذه المسألة هو وألف فيها كثيرون ألف فيها كما قلنا المسنوي رحمه الله في نصرة القبض وابن عزوز العلامة السلفي رحمه الله. طبعا ابن عزوز كان مالكي وكان يعني هو أيضا ضد كما يقال ضد الوهابية وكذا لكن تحقق من كثير من الأمور وفتح الله عليه وصار سلفيا رحمه الله ونشر عقيدة سلفية وله كتاب في هذا اسمه إيش هيئة الناسك في أن القبضة هو الصحيح من مذهب مالك. على كل حال الكلام في هذا يطول جدا وسبق أن ذكرناه كما قلنا في الختمة السابقة لموهب المنان ولعله إن شاء الله تعالى يأتي موضع يعني موسع في الدائرة. هو لم يأتي بالسدل حديث صحيح ولا ضعيف كذا. وبعض الأحاديث التي يستدل بها بعض الناس يقول مثلا وردت أحاديث الغالب والله أعلم أن المقصود بها أنه يعني وهذا يحتاج أيضا إلى زيادة التتبع هل يرفع يديه فقط ثم يضع ولا خصو يرفع ويسدل اليدين عاد يرجعهم يعني شيء محتمل. رأيت رسالة لأحدهم في هذا الأمر عن الخصوص وكذا، ولكن الأمر صراحة يحتاج يعني تتبعا حثيثا لكتب أهل الحديث ولشروح العلماء حتى يعني يتحقق من ذلك، فإن يعني ثبت فالمصير إليه أولى. فلا يجوز إسدالهما، ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. هذا الذي يظهر الله أعلم أن الشيخ يقصد هكذا، وهذا الذي مال إليه الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله في آخر اختياراته، كان كأنه يقول هكذا وصار يقول هكذا كما في الفتاوى الزلالية، في العيون الزلالية فتاوى الهلالي. طبعا فتاوى الشيخ رحمه الله تعالى جمعت، جمع الشيخ في حياته وأخرجها مشهور الآن. الذي يذكره من شيخنا الشيخ رسول الله عباس، ما أدري وهل رأى الشيخ الألباني يفعل هكذا أو كذا، أو هناك عبارة يعني توهم هذا في صفة صلاة اللي هو الوسط، الشيخ يفعل هكذا أيضا، الشيخ رسول الله في صلاته يفعل هكذا، يقول إن هذا هو المقصود، ولذلك إذا وضعت هكذا، إذا وضعت هكذا لا تستطيع أن تنزل اليد، خلاف لو وضعت هذا ممكن تنزل اليد هكذا. كل حديث، والحديث هذا الذي فيه القضية ديال تحديد الرسخ وأن باطل الكف يكون على الرسخ، أنا فيما أذكر رأيت في الأصل أن فيه يعني فيه نوع ضعف، فهل يعني به نثبت هذا التحديد؟ وإن كان فيه ضعف يعني ضعف يعني هو يشهد لعموم الوضع، لكن هذا التحديد يشهد له مع ضعفه، لا أدري يعني يحتاجنا زيادة. ويضع اليمنى على الرسغ وتارة يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض. وكثير من الأحيان أجد إخواننا يغفلون عن القبض، ده نقيم على أهل السنة يغفلون عن القبض، أغلب شيء الوضع قبض القبض قبض هنا قبض هنا، على كل حال لأن حسب ما وقفت لم يرد يعني تحديد هذا في الوضع، ورد هذا الحديث على يده اليمنى والرسغ والساعد، هذه يد هذا الرسغ هذا السعي هكذا. شو اسمه القبض، ما لم أقف على موضع للتحديد، ممكن تدير هكذا ممكن تدير هكذا ممكن تدير هكذا، لما دام على هذا الجزء. محل الوضع، ويضعهما على صدره فقط، الرجل والمرأة في ذلك السواء. وطبعا الشيخ أشار هنا بقضية الوضع والقبض في الحاشية إلى أن ما ذكره بعض المتأخرين من الجمع بينهما هذا لا أصل له، بعض المذاهب يقولون تجمع بين القبض والوضع، تسرح هذا وضع وتشد هذا الخنصر والإبهام وتدير بهم القبض فتجمع بينهما، لا نقول هذا بوحده وهذا بوحده، لو كان الأحاديث اللي فيها القبض وفيها الوضع مخرجها واحد ممكن نقول هذا، لكن هذه غالبا هذه الأشياء يكون صحابي روى ما رأى والصحابي الآخر روى ما رأى. محل الوضع الصدر، ولا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته. الخاصرة هنا تحت يعني قرب العانة. الخشوع والنظر إلى موضع السجود، وعليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش، فلا يصلي بحضرة طعام يشتهي ولا وهو يدافعه البول والغائط، وينظر في قيامه إلى موضع سجوده. واللي أذكر أنه كان في الصفة أنه كذلك يطأطئ رأسه، ولا يلتفت يمينا ولا يسارا، فإن الالتفات اختلاس يختلس الشيطان صلى الله عليه وسلم، ورد في الحديث. ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء، فقد ورد فيه وعيد شديد وقوله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تعود إليهم والعياذ بالله يسلبونها. دعاء الاستفتاح، ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة أشهرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه. طبعا الشيخ قال ينبغي المحافظة عليه ولكن لم يجرؤ على قضية الإيجاب مع ورود الأمر به. وذكرنا فيما سبق فائدة تتعلق بأن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أدب المشي إلى الصلاة ذكر هذا الاستفتاح. واستفدنا من الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله أنه قال إن الشيخ اختار هذا الدعاء مع أنه غيره في الصحة أصح منه، بعضها أخرجها الشيخان كذا، لأن فيه الثناء المحض على الله تبارك وتعالى، الأخرى فيها سؤال تسأل لنفسك شيئا، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم كذا إلى آخره، والأخرى فيها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إلى آخره. طبعا هذه يرى كثير من الناس يجعلها خارج الصلاة، لما كنت قام الصلاة يقول هو وجهت وجهي للذي فطر، لا يقول يدخلها في الصلاة من دعاء الاستفتاح، قال بعد تكبيرة الإحرام لا قبل تكبيرة الإحرام. لكن هذا شوف فيه الثناء المحض على الله تبارك وتعالى وتعظيمه له والإجلال، سبحانك اللهم وبحمدك، يعني التسبيح يرجع معناه إلى تنزيه، والتحميد يرجع معناه إلى تعظيم، أشار إليه الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته شرح البقية الصالحة. وتبارك اسمك يعني تعالى، أو تكاثر خيرك، وتعالى جدك حظك، ولا إله غيرك، وقد ثبت الأمر به فهم بين المحظورين. القراءة ثم يستعين بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. شوف يعني الآخرون يقولون كراها، الشيخ يقول بالوجوب، يعني دلالة قول الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعيد بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك فعله صلى الله عليه وسلم ومداومته على ذلك. والسنة أن يقول تارة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، والنفث هنا الشعر المذموم، وتارة يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مسألة مختلف في أهل العلم، هل يجهر أو يسر بالبسملة، معروف كلام طويل، وفيها كتاب حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى إيش اسمه الإنصاف فيما بين المسلمين في الجهر بسم الله الرحمن الرحيم من الخلاف أو كلام من قريب. قراءة الفاتحة ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها، وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها، فيجب على الأعاجم حفظها، هذا الوجوب عليه. لكن ريثما مثلا واحد مسلم جديد أو كذا، ريثما يتعلمها شنو سيفعل التسبيح وكذا، فمن لم يستطع أجزاءه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. والسنة في قراءتها أن يقطعها آية آية، يقف على رأس كل آية فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، ثم يقول مالك يوم الدين أو مالكي كما سيأتي، ثم يقف، وهكذا إلى آخرها. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها، وإن كانت متعلقة المعنى بها. وطبعا الشيخ في الكتاب المتوسط قد نقل عن الإمام الحافظ أبي عمرو الداني إلى على في كتابه الوقف والابتداء هذه المسألة هذه ونصرتها، وإن كان بعض القراء يعني يقول يقدم أشياء أخرى على هذا الوقف، ويقول أن هذا وقف السنة وهو وقف حسن أو شيء من هذا كذا. وقعت الشيخ تقي الدين الهلالي يعني موقف يعني عجيب في هذا مع كبار وبعض كبار العلماء في المدينة في ذاك الوقت في حولها، الشيخ صالح الزاحم وفلان وفلان، تكلموا عن الوقف وكذا وكذا، الشيخ قال أحسن الوقف وكذا، وهو الذي يقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوقف على رؤوس الآية، يعني وصار شوية ديال مشادة في ذلك. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآية لا يصل بما بعدها، وإن كانت متعلقة بالمعنى أو متعلقة المعنى بها. ويجوز قراءتها مالكي ومالكي، طبعا قراءة سبعية متواترة. قراءة المقتدي لها، ويجوز على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام، أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها، وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. طبعا هذا مما اختصت به هذه الرسالة الصغيرة عن الرسائل السابقة، السابقة ماذا يقرر فيها الشيخ؟ عدم القراءة، في الجهرية، وهو الذي كان عليه إمام مالك رحمه الله تعالى ونصره شيخ الإسلام وغيره. لكن جل أهل الحديث على مسألة القراءة خلف الإمام، ألف فيها الإمام البخاري، وطبعا الرد على الحنفية. الحنفية يعني مذهبهم أشد من هذا، لأنه حتى يذهبون إلى عدم القراءة السرية. ولعله لحديث من كان له إمام في قراءة الإمام له إمامة، فله في قراءة الإمام له قراءة، وهو حديث أصلا مختلف في صحته. على كل حال، مهم ألف فيها البخاري، والشيخ الإسلام له تعليق عليها، ألف فيها البيهقي كذلك من أوسع ما تؤلف فيها، ألف فيها من أجمع الكتب للمعاصرين شيخ العلامة تقي الدين الهلالي، هو الشيخ المبارك فوري أبو العلا عبد الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، كتابا في أصله ألفه بلغة أردو سماه تحقيق الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام، وترجمه شيخنا الشيخ صلى الله عليه وسلم حفظه الله إلى العربية، وهو مطبوع أحسن الطبعات دار القبسي الأخيرة. القراءة بعد الفاتحة، ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أخرى حتى في صلاة الجنازة، إن ثبت حديثه أو سورة أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين، أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين أو الأخرين أخرين، هذا الذي يظهر الله عنه. ويطيل القراءة بعدها أحيانا ويقصرها أحيانا بعارض صفار أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. وتختلف القراءة باختلاف الصلوات، فالقراءة في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس، ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب غالبا، غالبا لأنه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالطول، قرأ فيها بالأعراف. والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كله، يعني قيام الليل. والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية، وأن يجعل القراءة في الأخيرين أو الأخريين أقصر من الأوليين قدر النصف. قراءة الفاتحة في كل ركعة، وتجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضا أحيانا. ولا تجوز إطالة الإمام القراءة بأكثر مما جاء في السنة، فإنه يشق بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض أو مرأة لها رضيع أو ذي حاجة. الجهر والإصرار بالقراءة، ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والأوليين من صلاة المغرب والعشاء، ويسر بها في صلاة الظهر والعصر وفي الثالثة من صلاة المغرب والأخريين من صلاة العشاء. ويجوز الإمام أن يسمعهم الآية أحيانا في الصلاة السرية. وأما الوتر وصلاة الليل فيسر فيها تارة ويجهر تارة ويتوسط في رفع الصوت. ترتيل القرآن، السنة أن يرتل القرآن ترتيلا لا هذا ولا عجلة، بل قراءة مفسرة حرفا حرفا، ويزين القرآن بصوته ويتغنى. بعض الناس يقول لك راه الصواب قوله صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن. كيفاش غادي نزينوا القرآن بأصواتنا؟ القرآن راه زين، لا خصنا نزينوا أصواتنا بالقرآن. وهذا مثال واضح وصريح للحديث المقلوب، الصواب فيه زينوا القرآن بأصواتكم، يعني أحسنوا عرضه للناس، فإن القرآن فإن بدلالة زيادة أخرى، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، يزيد القرآن حسنا إلى حسنه يعني. ويتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد، ولا يتغنى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية، يعني المقامات. الفتح على الإمام، ويشرع للمقتدي أن يتقصد الفتح على الإمام إذا أرتج عليه في القراءة. الركوع، فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد إليه نفسه، ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام، يعني قبل من بعد، ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويكبر، هذا وهو واجب، ثم يكبر، يعني تكبيرة الانتقال واجبة كما قلنا رأينا سابقا، يعني يقولون استحباب فقط. ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصله ويأخذ كل عضو مأخذه، هذا ركن. كيفية الركوع، ويضع يديه على ركبتيه ويمكنهما من ركبتيه ويفرج بين أصابعه كأنه قابض على وركبتيه، وهذا كله واجب. ويمد ظهره ويبسطه حتى لو صب عليه الماء لاستقر، وهو واجب. ولا يخفض رأسه ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره، ويباعد مرفقه عن جنبيه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات أو أكثر، ومن تسوية الأركان، ومن السنة أن يسوي بين الأركان في الطول، فيجعل ركوعه وقيامه بعد الركوع وسجوده وجلسته بعد بين السجدتين قريبا من السواء، ولا يجوز أن يقرأ القرآن في الركوع ولا في السجود، ثبوت نهي عن ذلك. الاعتدال من الركوع، ثم يرفع صلبه من الركوع وهذا ركن، ويقول في أثناء الاعتدال، في أثناء الاعتدال سمع الله لمن حمده، في أثناء الاعتدال عاد ما يعتدل يقول ربنا ولك ويرفع يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة، ثم يقوم معتدلا مطمئنا حتى يأخذ كل عظم ما أخذه، وهذا ركن، ويقول في هذا القيام ربنا ولك الحمد، وهذا واجب على كل مصلين ولو كان مؤتما، فإنه ورد القيام فإنه ورد القيام، أما التسميع فورد الاعتدال. طبعا مسألة فيها أخذ ورد طبعا. ويسوي بين هذا القيام والركوع في الطول كما تقدم السجود، ثم يقول الله أكبر وجوبا، ويرفع يديه أحيانا أحيانا، يعني وهو لما يبغي سجد. طبعا المواضع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يرفع فيها تكبيرة إحرام، تكبيرة الركوع، تكبيرة الرفع من الركوع، تكبيرة التشهد. وطبعا المالكية الأحناف يقول أن كبر تكبيرة إحرام ثم لا يعود، لكن السنة ثبتت في هذا كله. والشيخ قال هنا قضية يكبر أحيانا لأن غالب الصحابة ما نقلوا إلا المواضع التي ذكرنا أربعة، ونقل وائل الحضرمي رضي الله عنه في حديث في مسند أحمد أن النبي قال أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه، فكان يكبر في كل خفض ورفع ويرفع يديه مع التكبير. فهذا مقتضى إذا جمعت بين هذا وبين أكثر ما نقل الصحابة أن هذا يفعل أحيانا، والصحابة رضي الله عنهم كلهم مصدقون وكلهم روى ما رأى. الخرور على اليدين ثم يخر إلى السجود على يديه يضعهما قبل ركبتيه، بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن التشبه ببروك البعير، وهو البعير إنما يخر على ركبتيه اللتين هما في مقدمته. وإن رد هذا ابن القيم رحمه الله تعالى فإن الصواب في خلاف يعني في خلاف قول ابن القيم، هو الذي عليه أئمة اللغة وغيرهم. وانظر الإنسان أول ما يضع البعير شنو، بعض الناس ما ينتبه لأن البعير من ذوات الأربع، فهو ينظر إلى البعير كأنه في الأصل رافع يديه واقف على رجليه، وأول ما يضع يديه، لا هو من ذوات الأربع، وذوات الأربع ركبها في أيديها، ركبها في أيديها. وأشار إلى هذا فيما أذكر العهد به بعيد جدا ثعالب في فقه اللغة. والشيخ طبعا في الكتاب المتوسط أشار إلى كتاب غريب الحديث الإمام أبي القاسم السرقسطي وابنه، طبعا هو مؤلف من بدأه الابن فيما أذكره أكمله الأب، إيش يسموه هذا الدلائل، كتاب الدلائل في غريب الحديث، من أحسن طبعاته الطبعة التي طبعت عندنا هنا في الرابطة المحمدية للعلماء، يعني فإن صاحبها جمع يعني نسخ متعددة فيما أذكر. فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما، طبعا بالإضافة إلى مسألة قضية الجمال وشنو فيه وكذا، وذي يأتينا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوضح النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بيديه. فإذا سجد وهو ركن اعتمد على كفيه وبسطهما ويضم أصابعهما ويوجههما إلى القبلة ويجعل كفيه حذو منكبيه، وتارة يجعلهما حذو أذنيه بحال التكبير، ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوبا، طبعا هذا إذا كان إماما أو كان منفردا، أما مع الناس وكذا ما يمكنش. وتارة يرفع ذراعي عن الأرض وجوبا ولا يبسطهما بسط الكلب، ويمكن أنفه وجبهته من الأرض وهذا ركن، ويمكن أيضا ركبتيه وكذا أطراف قدميه وينصبهما وهذا كله واجب، ويستقبل بأطرافهما أطراف أصابعهما القبلة ويرص عقبيه. الاعتدال في السجود، ويجب عليه أن يعتدل في سجوده، وذلك بأن يعتمد فيه اعتمادا متساويا على جميع أعضاء سجوده، وهي الجبهة والأنف معا والكفان والركبتان وأطراف القدمين. ومن اعتدل في سجوده هكذا فقد اطمأن يقينا، والاطمئنان في السجود ركن أيضا. ويقول فيه سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أكثر، وفي أذكار أخرى طبعا. ويستحب أن يكثر الدعاء فيه فإنه مظنة الإجابة، كما ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعل سجوده قريبا من ركوعه في الطول كما تقدم. ويجوز السجود على الأرض وعلى حائل بينها وبين الجبهة من ثوب أو بساط أو حصير أو نحوه. ولا يجوز أن يقرأ القرآن وهو ساجد، لأنه ورد النهي عنه الافتراش والإقعاء بين السجدتين، ثم يرفع رأسه مكبرا وهذا واجب، ويرفع يديه أحيانا كما ثبت حديث وائل الحضرمي الذي سبق ذكرنا، ثم يجلس مطمئنا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه وهو ركن، ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها وهذا واجب افتراش، وينصب رجله اليمنى ويستقبل بأصابعهما القبلة. ويجوز الإقعاء أحيانا وهو أن ينصب أو ينتصب على قدمي على عقبيه وصدور قدميه، معروف الجسد يشد رجليه بجوج ويديرهم هكذا، يقرنهم ويدير لهم هكذا، يوجه الأصابع من القبلة ويجلس لهم بجوج هنا، وهو إقعاء مشروع. وكاين إقعاء ديال الكلب اللي هو مذموم ومنهي عنه. ويقول في هذه الجلسة اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني، وإن شاء قال ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويطيل هذه الجلسة حتى تكون قريبا من سجدته. السجدة الثانية ثم يكبر وجوبا ويرفع يديه مع التكبير أحيانا، ويسجد السجدة الثانية وهي ركن أيضا، ويصنع فيها ما صنع في الأول في الأولى. جلسة الاستراحة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبر وجوبا ويرفع يديه أحيانا، ويستوي قبل أن ينهض قاعدا على الرجل اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. الركعة الثانية ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن في الركعة إلى الركعة الثانية وهي ركن. العاجن طبعا هكا هو الاعتماد، ثبت عن ابن عمر بحديث صحيح. قضية العجن يعني فيها يعني حديث صالح خرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث وكذا، وصار يعني بعض الناس يعني لي ينزعون الشيخ في تصحيحه وكذا وكذا أو في تحسينه على الأقل، من أرد يعني البسط يرجع تمام المنة، وقد يكون الشيخ طول فيه أيضا في الأصل ما أذكر. ثم ينهض معتمدا على الأرض بيديه المقبوضتين كما يقبضهما العاجن إلى الركعة الثانية وهي ركن، ويصنع فيها ما صنع في الأولى، إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح ويجعلها أقصر من الركعة الأولى. طيب، وإذا أتى بها وتمها يجلس للتشهد. الجلوس للتشهد، فإذا فرغ من الركعة الثانية قاعد للتشهد وهو واجب، ويجلس مفترشا كما سبق بين السجدتين، لكن لا يجوز إقعاؤه هنا، ويضع كفه اليمنى على فخذه وركبته اليمنى ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه لا يبعده عنه، ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، ولا يجوز أن يجلس معتمدا على يده وخصوصا اليسرى. تحريك الإصبع والنظر إليها، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارة، إذن هكا، وتارة يحلق بهما حلقة، ويشير بإصبعه السبابة إلى القبلة ويرمي ببصره إليها. الأصل أنه ينظر إلى سجوده، إلى مكان سجوده، في التشهد لا، ينتقل البصر إلى إصبع، ويحرك ويدعو بها من أول التشهد إلى آخره، من أول التشهد إلى آخره. بعض أهل العلم قد يقول أن الدعاء يعني أو التحريك ما يكون إلا عند ابتداء الدعاء، ولكن هنا يريد أن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة، فيبتدئ من الأول تحيات لله، هذا دعاء أيضا، تحيات لله، طيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي، من السلام عليك أيها النبي، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وانت ماشي. على كل حال فيها أخذ رد، مثلا الأحناف يقولون ترفع عند التشهد فقط، سبحان الله العظيم، يعني الإنسان إذا يكون في الحرم كثير من الأحيان السماء إذا كان عنده يعني شوية يعني صبابة من الـ من الـ من المعرفة حول المذاهب مثلا الفقهية لا سيما في العبادات، يرى التطبيق العملي ديال ديك الأشياء، واختار الحنفية كذا وكذا وكذا، عند داك الشيء كامل كتشوف تطبيقيا يصلح لك مثلا واحد هندي باكستاني أفغاني بنغلاديش مثلا وكذا بنغالي، في الغالب كتشوف أنت الصلاة كيفاش داير، يجلس التشهد أولا ما عندهمش تورك أبدا، بخلاف المالكية الحنفية في جهة، المالكية على العكس عند على المشهور، المالكية يقولون بالتورك إطلاقا ما عندهم حاجة، أحناف لا، والشافعية والحنابلة الوسط، والأرجح قول أحمد رحمه الله في جمع بين الحديث كله، كيجلس حداك هكا كيديرها. تبقى مستمر تا كيوصل التشهد، كيجمع الاصبع تيتشهد ويعاود يحطهم صافي تيسلم. الحنابلة الظاهر أننا مشهور عندهم، لأن كثير من الناس حتى من السعوديين وغيرهم تجده يضع حتى يبدأ الدعاء عادي يهز، ولعل هذا يعني حتى يقول وحتى الشيخ بن باز ما أذكره كذا. ورأيت رسالة أنا قلتها لبعض الإخوة، مسألة دي التحريك من الأول تحيات إلى السلام، صاحبه ما أذكر أبو أسماء عطية كذا قديمة يعني، ولعله محسوب من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله وكذا، له رسالة في هذا أذكر رأيتها في، طبعا أعرفه رأيتها في بيت الشيخ ربيع، يعني الشيخ ربيع له تعليقات يعني بعض الأشياء اللي يعني اللي فيها نظر من حيث الاستدلال على هذا التحريك وكذا وكذا، الشيخ يعلق يقول هذه مثلا لا تفيد هذا الأمر هذا وكذا. ولا يشير بإصبع يده اليسرى، والشيخ ركز على هذه لأن الغالب مثلا كذا، لكن ثبت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على سلمان، أذكر سلمان رضي الله عنه هو يحرك يديه، يحرك إصبعيه كليهما، فقال له أحد أحد يعني وحي. ويفعل هذا كله في كل تشهد. صيغة التشهد والدعاء بعده، والتشهد واجب إذا نسيه ساجد سجدتي السهو ويقرأه سرا، وصيغته التحية لله والصلاة والطيبة السلام على النبي. الشيخ علق هنا هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الثابت في الشهود بن مسعود وعائشة وابن الزبير وابن عباس رضي الله عنه، ومن شاء التفصيل فعليه بكتاب صفة الصلاة. وهذه المسألة أشرنا إليها سابقا بأن الثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يعلم التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليك أيها النبي. فهذا الأمر هذا يعني فيه نظر حقيقة، كيف يقال مثلا في لفظ ابن مسعود فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي، قلنا يعني معشر الصحابة، فكيف يكون معشر الصحابة ورأسهم بعد الصديق يعني يخالف هذا؟ نحتاج فيه نظر. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبعا فيها صيغ كثيرة وذكرها الشيخ الألباني رحمه الله وعقد لها فصلا خاص، ومن أوسع ما ذكر في هذا الباب كما ذكرت سابقا كتابان من يذكرهما مختصان بأمور الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وصيغها وأوقاتها وكذا وكذا، ها جلاء الأفهام لابن القيم، والثاني سميته قول البديع، حسن تزاك الله، القول البديع للسخاوي رحمه الله تعالى، أيضا من أوسعها. وطبعا بعض كتب أخرى فيها يعني إشارات وكذا، كان كتاب الفيروز أبيدي سميته البشر والصلات، في لا الصلات والبشر، الصلات والبشر في الصلاة على خير البشر صلى الله عليه وسلم، في رزق أبدي طبعا اللغوي المعروف هو الشيخ ابن حجر. كذلك قطب الدين الخيضري وحافظ هو من تلاميذ حافظ ابن حجر، اسمه عنده كتاب اسمه اللواء المعلم في مواضع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الكتب. ثم يتخير في هذا الدعاء، طبعا قال وقال وإن شئت الاختصار قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يعني هذه من أخصر الصياغ في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوالد أعجبه إليه فيدعو الله به الركعة الثالثة والرابعة، ثم يكبر وجوبا، والسنة أن يكبر وهو جالس، هذه سبقا ذكرنا، إذا أراد أن يقوم من التشهد الأوسط يكبر وهو جالس، الرفع على ما سبق، الرفع على ما سبق. هنا الشيخ يقول ويكبر ويرفع يديه أحيانا، وكذلك ذكر في الوسطى، لكن ذكر العويشة في موسوعته الفقهية أنه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذا الأمر، وأن الشيخ اختار في آخر الأمر الرفع حتى في هذا الموضوع والتزامه. قال لأن راويه هذا الموضوع هو الراوي المواضيع الثلاثة الأخرى هو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا موسوعة العويشة من هذا الجانب هذا مفيدة جدا يعني من حيث نقل بعض الأشياء. الشيخ الألباني رحمه الله طبعا كان يعني من التلاميذ المعروفين هذا لا شك فيه، وكان طبعا يعني بين قوسين إن كان يميل مع أصحابنا الآخرين، لكن يعني أعرف من قديم أعرفه قبل يعني حدوث الفتن وكذا وكذا أنه يعني كما نقول جرس واتساع وكذا غالبا، وإن كان يعني لم يعجبني أن يضع اسمه على كتاب الحلبي منهج السلف الصالح وكذا وغير ذلك، لكن على كل حال ويصلح الأحوال. ومما يتميز به عنده نسخة من إرواء الغليل عليها يعني تعليقات الشيخ الألباني وزيادات وكذا وكذا وأشياء كثيرة جدا نقل هو نقل في نسخته من نسخة الشيخ الألباني رحمه الله، وهو شيء مهم من هذه الأشياء كلها. استدراكات الشيخ صالح للشيخ ولا آخر طريفي ولا غيره، يعني الشيخ نفسه صح كثير، لأننا من الأعمال القديمة للشيخ رحمه الله تعالى الإرواء. وعاد كلام الشيخ بكر بوزيد عفو الله عنه أيضا أن الإرواء يعني يقلل الاستفادة منه كذا وكذا، كلام مثل هذا كل هذا ليس منه يغنم جو. الشيخ الألباني أصلا يعد الشيخ بكر بوزيد من الناشئين في العلم علم الحديث، ويرفع يديه أحيانا ثم ينهض إلى الركعة الثالثة وهي ركن كالتي بعدها، وكذلك يفعل إذا أراد القيام إلى الركعة الرابعة، ولكنه قبل أن ينهض يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، جلسة الاستراحة، ثم يقوم معتمدا على يديه كما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية. أذكر أن الشيخ رسول الله عباس حفظه الله نقل عن سماحة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يفعل يعني جلسة الاستراحة وكان هو إمام يحاول حتى يعني بعض الناس الذين قد يسابقوه وكذا حتى لا يوقعهم في الحرج يحاول ينوض من السجود وما يكبرش حتى يعني يصبح يعني يعزم على القيام عادي يكبر يجوا فيه ما في نوضوته يلقوه يعني يكبر لا يعني يوقعهم في مسابقته. ثم يقرأ في كل من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة وجوبا ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. نعم لا بأس بذلك، وثبت مثله عن الصديق رضي الله عنه كان يقرأ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ويضيف إليها آية أو أكثر أحيانا. القنوت للنازلة ومحله، ويسن له أن يقنوت ويدعو للمسلمين لنازلة نزلت بهم، ومحله إذا قال بعد الركوع ربنا لك الحمد، وليس له دعاء الراتب وإنما يدعو فيه بما يتناسب عن النازلة، ويرفع يديه في هذا الدعاء ويجهر به إذا كان إماما، ويؤمن عليه من خلفه فإذا فرغ كبر وسجد. وسبق أن ذكرنا في قضية قنوت الفجر في الحصة السابقة كيف أن قنوت الفجر هو جزء من قنوت النازلة في أصله، وإنما يعني هذا جزء في تسلسل النازلة في الخفة، لما كانت يعني قوية كان يقنت في الخمس، ثم لما ضعفت شوية وخفت يقنت في الفجر وفي الفجر وفي المغرب، ثم لما تخف أكثر يقنت في المغرب في الفجر، ثم بعد ذلك تترك كما بين ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. قنوت الوتر ومحله وصيغته، وأما القنوت في الوتر فيشرع أحيانا. أشياء أحيانا علاش قال الشيخ أحيانا؟ هذه غالبا أحيانا كيقولها الشيخ رحمه الله لما يعني يتعارض إن صح التعبير المرويات عن الصحابة رضي الله عنهم، منهم من يروي هذا الأمر ومنهم من لا يروي، الآخرون لم ينصوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يفعل، وحتى وإن نصوا فإن المثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. الصحابة الآخرين الذين وصفوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا الأمر، وبعضهم ذكر، فهذا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قليل ما يفعله، فلذلك الشيخ يجمع بالأمر يقول أحيانا. ومحله قبل الركوع خلافا لقنوت النازلة، ويشرع أيضا بعد الركوع، ومن أراد الاستفادة في هذا الجانب على وجه الخصوص يرجع إلى رسالة الشيخ محمد بازمون حفظه الله تعالى المرويات الواردة في قنوت الوتر رواية ودراية. جميل. ومحله طبعا ويدعو فيه بما يأتي، اللهم هديني فيما هديت وعافني فيما عافيت وتولني فيما توليت وبارك فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت ولا منجى منك إلا إليك. وهذا الدعاء من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، فتجوز لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم. طبعا يقصد الشيخ في دعاء الوتر في رمضان، لكن إذا رجعنا مثلا كتاب الشيخ نفسه يعني في صلاة التراويح أو قيام رمضان نجد أشياء أخرى غير هذا، يلعنون الكفارة ويقول اللهم إليك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. وعلى كل حال بعض السلف يقول إنه ليس في القنوت الوتر شيء مؤقت، يعني شيء محدد، وروي هذا ما أذكر ذكره الشيخ بازمون في رسالته عن الحسن البصري رحمه الله. لكن هل يقال إن الحسن البصري لم يقف على هذا الحديث؟ يبعد. على كل حال ثم يركع ويسجد السجدتين كما تقدم، التشهد الأخير والتورك، ثم يقعد للتشهد الأخير وكلهما واجب، ويصنع في مصانع التشهد الأول إلا أن يجلس فيه متوركا يفضي بوركه اليسرى، ورك هذا الجانب هذا اللي إلى الأرض، ويخرج قدمه من ناحية واحدة ويجعل اليسرى تحت ساقه اليمنى، وينصب قدمه اليمنى، ويجوز فرشها أحيانا، هذه اليمنى مرة يدير لها هكذا مرة يجمع يدير لها هكذا ولو خارج جوج من هكذا، ويلقم كفه اليسرى ركبته ويعتمد عليها. وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ من الأربع، ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها، وأن يستعيذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال الشيخ في الحاشية تفسيرا، فتنة المحيا هي معرض الإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها، وفتنة الممات هي فتنة القبر وسؤال الملكين، وفتنة المسيح الدجال ما يظهر على يديه من الخوارق التي يضل بها كثير من الناس ويتبعونه على دعوه الألوهية. طبعا الشيخ رحمه الله تعالى له رسالة خاصة في قضية المسيح الدجال سماها قصة المسيح الدجال ونزول عيسى عليه السلام وقتله إياه، جمع فيها الشيخ رحمه الله أحاديث الواردة في ذلك على عادته في بعض الكتب التي يعني يجمع فيها الأحاديث ويصوغها بطريقة معينة يدخلها يعني زيادة بعض على بعض في المعقوفات، فتنظر أنت إلى الحديث أو إلى القصة بشمولية. الدعاء قبل السلام، ثم يدعو لنفسه بما بدا له مما ثبت في الكتاب والسنة وهو كثير طيب، فإن لم يكن عنده شيء منه دعا بما تيسر له مما ينفعه في دينه أو دنياه، يعني بعد ما يسأل التشهد يسأل الاستعاذة من أربع وكذا يدعو تشهدات. ذكر الشيخ يعني أنواعا في يعني في الصفة وفي أصلها، اللهم إني أسأل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سرت وما علمت وما سرت وما أعلمت وما تعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير وغيره، اللهم اغفر لي ذنبي كل جد وهزمة وغيره. ويجوز أنه يدعو أيضا بعد السلام كما أشرنا سابقا، واختيار شيخ الإسلام أنه لا دعاء بعد السلام، يدعو بهذا يعني داخل الصلاة. التسليم وأنواعه، ثم يسلم عن يمينه وهو ركن، علاش؟ لأنه به يخرج من الصلاة حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر، ولو في صلاة الجنازة، ولو في صلاة الجنازة، يعني مشهور عند الناس أن صلاة الجنازة فهي تسليمة واحدة، لا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سليمتين، صح لعله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، ومن الأشياء اللي في يشتكي أنه في زمانه قد تركت، قال والتسليم على الجنازة كالتسليم في الصلاة، ويرفع الإمام صوته بالسلام إلا في صلاة الجنازة، الأصل في صلاة الجنازة أنه يسلم وتسير، كيفاش يعرف الناس راه سلم؟ الإمام يسلم سيرا ندو، ولكن حبذا لو النبي يعلم مثلا قبل الصلاة وكذا أحسن، قال أخبط وكذا. الإمام يسلم ويدور الصف الأول شافه يسلم ويدور وكذا بطريقة تموجية صحة تعبير. السلام على وجوه، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله عن يساره، هذه هي اللي وقفنا عندها الحصة الماضية، وأن الشيخ في الصفة قال إنه لم يقف عليها في سنن أبي داود، وقلنا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كان دقيقا بحيث قيد مسألة بأنه لم يقف عليها في سنن أبي داود حسب النسخ اللي كانت متيسرة له، إما المطبوع إما المخطوط إذا كان شيء من ذلك في الظاهرية أو ما وصله، أما اليوم ثورة في المخطوطات، ثورة، أحد الناس الآن صار يمتلك الآلاف من المخطوطات، وقلنا إن من أعظم الطبعات اللي قال فيها الشيخ محمد بادي إن أصح طبعة في الكون أو على وجه الأرض هي طبعة دار التأصيل، مخدومة خدمة جيدة وكذا، ففيها بوضوح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جهة اليسار. وقلنا إن شيخنا العلامة محمد علي أدم اليوتيوب رحمة الله تعالى عليه ألف في هذا رسالة صغيرة اسمها رفع الغين بثبوت السلام عليكم ورحمة أو بثبوت وبركاته في الجانبين أو في الجهتين، فهو ثابت. فهذا الوجه هذا اللي ذكر الشيخ الآن يجب أن تزاد إليه وبركاته. الثاني مثله دون قوله وبركاته، يعني دون قوله وبركاته فالأولى السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا هو الأكثر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشهر. الثالث السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه، السلام عليكم عن يساره. الرابع يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه يميل به إلى أو يميل بها إلى يمينه قليلا، السلام عليكم ملك وحشوية، وهي طبعا المعمول بها في المذهب، لكن المذهب كما قلنا هو مقيد بماذا؟ تسليمة واحدة مقيدة بماذا؟ ها؟ بالإمام أو الفرض. أما المأموم فعندهم يسلم ثلاث تسليمات، تسليم على اليمين يخرج بها من الصلاة ويرد على الإمام ويرد على الذي سلم عليه على اليسار. وقلنا أن هذا، وهذا قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى أيضا، أن هذا أيضا يحتاج إلى أن هذه التسليمات هي رد على كذا، لكن هذا الحديث مثلا الثابت اللي فيه تسليمتين على النبي صلى الله عليه وسلم ما يرد هذا، سلم النبي صلى الله عليه وسلم على من رد، نسيما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مثلا قيام الليل يصلي منفردا على من رد. ها؟ طيب. ثم قال الشيخ رحمه الله أخي المسلم هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم محاولا بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك ماثرة في ذهنك وكأنما تراها بعينك، فإذا أنت صليت نحو ما وصفت لك من صلاته فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك، لأنك بذلك تكون قد حققت فعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أصلي. ثم عليك بعد ذلك ألا تنسى الاهتمام باستحضار القلب والخشوع فيها فإنه هو الغاية الكبرى. هذه مهمة جدا، كل شيء اللي سبق مهم، والعناية بالحركات وأذكار وكذا، ولكن هذا اللب، هذا اللب، نحن لا نقول أن هذا لب الأخر قشر، لا نقول هذا أمر مهم وهذا أهم، فإنه الغاية الكبرى، هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى. من أراد يعني شيء من الزيادة يراجع وابن الصيد في مقدمته، كلام جميل للقيم رحمه الله تعالى في ذلك. وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاة صلى الله عليه وسلم يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى بقوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وختاما أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وسائر أعمالنا ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، جزى الله الشيخ خير الجزاء ورحمه رحمة واسعة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مع شحال وصلنا عوتاني اليوم؟ ها؟ الله أكبر، اليوم قفلناها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك وطاعتك ما تبلغنا به جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.